أنا أريدك الآن وإنت معي إنك تكتب لي 3 تجارب إنت تعتبرها تجارب فاشلة. متعة الفشل. صدقوني بعض الناس لما ينتهي عمره يكتشف إنه ما عاش غير 10% فقط. متعة الفشل. وفتح في النهاية مصنعه اللي اليوم يتحدثون الناس فيه وهو شركة هوندا. متعة الفشل. إعداد وتقديم الدكتور سليمان بن علي العلي وفقه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم إن شاء الله بإذن الله تعالى نكمل ما بدأناه في الأيام الماضية، واليوم هيكون حديثا عن كيف تحمي قرارك من التوقف أو التردد أو التأخر أو التسويف أو الإلغاء، كيف تستمر في اتخاذ قرارك وما تحاول إنك فعلا تلغيه ولا تتردد في إنك تنفذه. لابد أني أعرفك على نظرية مهمة جدا هتشرح لك لماذا اليوم كثير من الناس ما يطبق القرارات اللي هو مقتنع أنها الصح. كل سلوك في الدنيا الإنسان بيعمله من أجل أمرين، إما هروبا من ألم أو لجوء وبحث عن المتعة. يعني إما أنك بتهرب من ألم أو تريد أن تبحث عن متعة. طيب إيش المقصود فيها؟ المقصود فيها بكل بساطة أنك في الدنيا هذه أنت بتفعل اللي بتفعله لأحد سببين، إما أنك أنت بتهرب من ألم محتمل متوقع أو تريد أنك تحصل على متعة من وراء فعلك وسلوكك هذا. أعطيك مثال، أنت بتستيقظ في الصباح الباكر يوميا وبتروح شغلك، لماذا؟ إما أنك خايف من آلام محتملة إذا ما رحت، بمعنى يأتيك لفت نظر، خصم من الراتب، توبيخ من مديرك، هذه طبعا كلها آلام. أو بتبحث عن متعة أن مديرك يرضى عنك، فرصة أنك تترقى، أنت حابب شغلك فحابب أنك تطور وتعطي فيه. ما الذي يجعل الطالب مثلا في كلية الطب واللي بيدرس في كلية الطب سنوات طويلة أن يصبر على ألام الدراسة ويصبر على أنه يذهب إلى المشرحة؟ أو طالب الغربة، إيش اللي يجعله يصبر على آلام الغربة من فراق لأهله أو من قلة المادة أحيانا بين يديه أو من ضغط دراسي أو حتى من ضغط المجتمع اللي هو عايش فيه في الغربة؟ لأنه بكل بساطة كل الآلام هذه كانت أقل بكثير من المتع اللي يتوقع الحصول عليها عندما يحصل على الشهادة. أعطيك مثال آخر، ممكن جدا أولادك تشوف شعرهم طويل وتقول لك زوجتك يا أخي خد الأولاد احلق لهم شعرهم، في نفس الوقت أنت يكون عندك مشروع من مديرك طالب منك مثلا أنك تعطي له تصور، طالب منك تكتب له تقرير، فأنت في هذه اللحظة تنظر هل أخذ أولادي الآن وأحلق لهم شعرهم ولا أصبر على ألم أني أشوف شعرهم طويل لكن أكتب التقرير لمديري؟ أيهما ألم أكثر في هذه اللحظة هو اللي بناء عليه أنت هتتخذ القرار. فهمتم ما المقصود به؟ وسأعطيكم أيضا مثل آخر من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم استخدم الألم. انظر معي في قصته صلى الله عليه وسلم مع الشاب الذي جاء يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الزنا وأن يسمح له بأن يزني والعياذ بالله. الرسول صلى الله عليه وسلم ما صرخ ما زعق، لكن كان من حكمته في الدعوة صلى الله عليه وسلم الهدوء، ولذلك استخدم الألم في هذا الموقف. فقال للشاب أترضاه لأمك؟ فالشاب طبعا قال لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم. أترضاه لأختك؟ قال لا. قال وكذلك الناس لا يرضونه لأخواتهم. انظر النبي صلى الله عليه وسلم هنا ماذا يفعل؟ يربطه بألم شديد. الشاب لما فهم الرسالة واستحضر الألم مباشرة توقف، اقتنع، أقلع. لذلك كلما ربطت أي قرار تريد تتخذه بألم شديد من عدم تنفيذه أو بمتع شديدة بتنفيذه سيصبح قرارك سهل في تنفيذه. لذلك أريدك أنك تستغل يعني هاتين القوتين، الألم والمتعة. وإلى أن ألقاكم طبتم وطابت أوقاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.